الخير جروحك والدموع بخير يقولوا غيروك الناس قولوا صار فيك احساس ولا تدري ما علينا هذه دنيا مو بدينا لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير يقولوا غيروك الناس قولوا صار فيك احساس ولا تدري ما علينا هذه دنيا مو بدينا ولكن كل شي بعمري فاتك وادري انك قد نويت ترحل وتترك سكاتك وينك كل شي بعمري فاتك وادري انك نويت ترحل وتترك سكاتك لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير يقولوا غيروك الناس قولوا صار فيك احساس ولا تدري في حياتك هو صحيح انك نسيت واني صرت بذكرياتك احكي اللي وصار في حياتك هو صحيح انك نسيت واني صرت بذكرياتك